السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. في أيام سليمان بن عبد الملك كان بالرقة رجل يقال له خزيمة بن بشر، وكان ذا مروءة وكرم ومعنة حسنة. فتغيرت فيه الأحوال وخسر ماله، فلزم بيته ولم يعد أحد يراه. وكان عكرمة الفياض واليا على الجزيرة، فبينما هو في مجلسه وعنده جماعة من أهل البلد إذ جرى ذكر خزيمة، فقال عكرمة: ما حاله؟ فقالوا: صار إلى سوء الحال إلى أمر لا يوصف. فأغلق عليه بابه ولزم بيته. فقال عكرمة: فما وجد خزيمة موافيا ولا مكافيا؟ فقالوا: لا. فسكت. ثم لما كان الليل عمد إلى 4000 دينار فجعلها في كيس وخرج سرا من أهله حتى وقف بباب خزيمة فطرقه، فخرج إليه خزيمة فناوله الكيس وقال له: أصلح بهذا شأنك. فتناوله خزيمة وأمسك لزاما الدابة وقال له: من أنت جعلت في باب؟ قال: ما جئتك هذه الساعة وأنا أريد أن تعرفني. قال خزيمة: فلا أقبل أو تخبرني من أنت. قال: أنا جابر عشرات الكرام. ثم مضى. وعندما عاد إلى منزله وجد امرأته قد افتقدته وعلمت بخروجه منفردا فارتابت لذلك، ففقت جيبها ولطمت خدها. فلما رآها على تلك الحال قال لها: ماذا هاك يا بنت عم؟ قالت: غدرت يا عكرمة بابنة عمك. قال: وما ذاك؟ قالت: أمير الجزيرة يخرج بعد هدأة الليل منفردا من غلمانه في سر من أهله، والله ما خرجت إلا إلى زوجة. قال: لقد علم الله أني ما خرجت إلى ذلك. قالت: فخبرني فيما خرجت. قال: يا هذه، لم أخرج في هذا الوقت وأنا أريد أن يعلم بي أحد. قالت: لا بد. قال: فاكتميه إذن. قالت: أفعل. فأخبرها القصة. أما خزيمة فقد أصبح وصالح غرماءه وأصلح من حاله، ثم تجهز يريد سليمان بن عبد الملك وكان صديق الله. فلما دخل على سليمان قال له: يا خزيمة، ما أبطأك عنا؟ قال: سوء الحال. قال: فما منعك من النهضة إلينا؟ قال: ضعفي. قال: فكيف قدمت الآن؟ قال: لم أعلم يا أمير المؤمنين بعد هدأة الليل إلا ورجل طرق بابي، فكان منه كيت وكيت، وأخبره القصة. فقال له: هل تعرفه؟ قال: ما عرفته يا أمير المؤمنين، وذلك لأنه كان متنكرا، وما سمعت منه إلا جابر عثرات الكرام. قال: فتلهف سليمان بن عبد الملك على معرفته، وقال: لو عرفناه لأعناه على مروءته. ثم عقد لخزيمة الولاية على الجزيرة وعزل عكرمة الفياض. خرج خزيمة طالبا الجزيرة، فلما قرب منها خرج عكرمة الوالي الحالي فسلم على خزيمة وسارا جميعا إلى أن دخلا البلد. فنزل خزيمة في دار الإمارة وأمر أن يؤخذ عكرمة الوالي السابق نفسه جابر عشرات الكرام وأن يحاسب، فحوسب فوجد عليه نقص 4000 دينار. فطلب خزيمة من عكرمة أداءها، فقال: ما لي إلى شيء منها سبيل. قال: لابد منها. قال: ما هي عندي، فاصنع ما أنت صانع. فأمر به إلى الحبس، فكبل بالحديد وضيق عليه وأقام على كذلك شهرا أو أكثر، فأضمه ذلك وأضر به، ورغم ذلك لم يخفي سره. فما كان من زوجة عكرمة إلا أن ذهبت إلى خزيمة الوالي الجديد وقالت له: ما كان هذا جزاء جابر عثرات الكرام منك؟ فلما سمع خزيمة قولها قال: وافوا أتاه وإنه لهو؟ قالت: نعم. فقام من وقته ودعا رؤوس أهل البلد وأتى بهم إلى الحبس، فدخلوا على عكرمة فوجدوه في قاع الحبس متغيرا قد أضماه الضر. فلما رآهم عكرمة نكس رأسه، فأقبل خزيمة حتى أكب عليه فقبله، فرفع عكرمة رأسه وقال: ما أقدمك علي؟ قال: كريم فعالك وسوء مكافأتي. قال: فغفر الله لنا ولك. ثم أمر بالحداد ففك القيد عنه وأمر الحرس أن يحبسوه بدل عكرمة. فقال عكرمة: لماذا؟ قال: أريد أن ينالني الضر مثلما نالك. قال: أقسم عليك بالله ألا تفعل. فخرجا جميعا إلى أن وصلا دار خزيمة، فخلع عليه الخلع وذلله وحمل إليه مالا كثيرا، ثم سار معه إلى داره، ثم سأله أن يسير معه إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. فسارا جميعا حتى قدما على سليمان، فلما دخل عليه قال له: ما وراءك يا خزيمة؟ قال: خيرا يا أمير المؤمنين. قال: فما الذي أقدمك؟ قال: ظفرت بجابر عشرات الكرام، فأحببت أن أسرك به لما رأيت من تلهفك وشوقك إلى رؤيته. قال: ومن هو؟ قال: عكرمة الخياط. فرحب به وأدناه من مجلسه، وقال: يا عكرمة، ما كان خيرك له إلا وبالا عليك. ثم أمر له بعشرة آلاف دينار وثياب، ثم جعله واليا على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان، وقال له: أمر خزيمة إليك، إن شئت أبقيته وإن شئت عزلته. قال: بل أبقيه في عمله يا أمير المؤمنين. هذا رجل مخلص، مخلص لله، مخلص لصديقه. حديثنا اليوم عن الإخلاص. الإخلاص أن يريد السالك بطاعته وجميع أعماله التقرب إلى الله تعالى، والحب له دون شيء آخر عند الناس من محبة أو مدح أو أجر. والمخلص هو الذي يعمل العمل ويريد رضا الله تعالى لا رضا أحد من البشر، لأنه يعلم أن الله ناظر إليه ومطلع على أفعاله، ويعلم أن الله وحده سيكافئه في الدنيا وفي الآخرة. يقول يزيد بن ميسرة: من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه العباد إليه، ومن صرف ومن أراد بوجهه غير وجه الله تعالى صرف الله وجهه ووجوه العباد عنه. ما هي صفات المخلص؟ المخلص يكتم حسناته كما يكتم المسيء سيئاته. ثانيا، المخلص يرى كل عبادة أو عمل صالح هو توفيق من الله تعالى وليس من نفسه. الله تعالى خلقه هو وعمله، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. سيدنا يوسف عليه السلام عندما سئل كيف استطاع أن يقاوم إغراءات الجميلات من حوله قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لم ينشد هذه البطولة بنفسه، لذلك اختاره الله تعالى وجعله من المخلصين. كل واحد منا يتمنى أن يكون من المخلصين ومن المخلصين، وهذا مقام رفيع لا نصل إليه بالأمان، ولكن بالتوجه الخالص لله تعالى، بالإخلاص في العمل، في القول، في النية. لذلك كان قول السالكين إلى الله تعالى دائما وأبدا: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. نتمنى من الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين، ويجعلنا من المخلصين لنكون أقرب إلى حب الله تعالى وإلى حب رسوله في الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.